بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنن علينا بعلم نافع وعمل صالح يقربنا إليه سبحانه. أحبتي في الله، ما زلنا في الكلام عن مباحث في علوم القرآن، قد انتهينا في المرة السابقة من الكلام عن المكي والمدني وكيف نعرف المكي والمدني وما هي مقاصد وأغراض المكي والمدني ومميزات كل منهما. ونحن إن شاء الله تعالى في هذا الدرس نحاول أن نطوف في الكلام عن آيات القرآن وترتيبها وعن سور القرآن وترتيبها وعن عدد سور القرآن وآياته. وبدأ ذي بدء فنقول الآية لها معنيان لغوي واصطلاحي. فالآية بالمعنى اللغوي تأتي بمعنى العلامة، الآية تأتي بمعنى العلامة، كما قال الله تعالى: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. نبي بني إسرائيل يقول لهم إن آية هذا الملك الذي يأتي عليكم وهو طالوت آية ملكه، أي العلامة التي تستدلون بها على أنه الملك، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. فالآية هنا بمعنى العلامة. وتأتي الآية أيضا بمعنى الدليل، كما جاء في قوله تعالى من سورة الروم: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. فمعنى الآية هنا الدليل، يعني من دلائل قدرته أن خلقكم من تراب. وتأتي الآية أيضا بمعنى العبرة، كما في قوله تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فمعنى الآية هنا بمعنى العبرة والعظة والذكرى، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وتأتي الآية أيضا بمعنى المعجزة، كما تقول مثلا في غير القرآن: هذا الرجل آية في علم الحساب، يعني معجزة، يعني شديد التميز. وفي القرآن قال الله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. فمعنى الآية هنا المعجزة، الله تعالى يمتن على بني إسرائيل أنه آتاهم من المعجزات ما على مثلها يؤمن المؤمن ويرتدع الكافر إلا أنهم لم يؤمنوا. فإذا الآية تأتي بمعنى العلامة، وتأتي بمعنى الدليل، وتأتي بمعنى العبرة، تأتي بمعنى المعجزة. أما تعريف الآية اصطلاحا فقالوا إنها جزء من السورة لها مبدأ ونهاية. الآية تعريف الاصطلاحي لكلمة الآية، يعني في اصطلاح أهل التفسير وفي اصطلاح علوم القرآن وفي اصطلاح العلماء المعنيين بعلوم القرآن، هي جزء من السورة لها مبدأ ونهاية. ولا شك أن هناك صلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فهذه الآية التي هي جزء من السورة لها مبدأ ونهاية، هذه الآية علامة على نفسها، علامة على نفسها بانفصالها عما قبلها وما بعدها. كذلك هي عبرة لكل من ينظر فيها ويتأمل في معناها، وهي دليل إلى الله تبارك وتعالى، ودليل على قدرة الله تبارك وتعالى وإعجازه، وهي معجزة كما نعلم. وإعجازا من كل الجهات والنواحي، سواء كان هذا الإعجاز بلاغيا أو كان تشريعيا أو كان حتى كونيا. فهذا هو تعريف الآية لغة واصطلاح. وآيات القرآن إخواني منها ما هو طويل ومنها ما هو قصير، فآيات السور الطوال تجدها طويلة، وتجد آيات السور القصار قصيرة. وأطول آية في القرآن هي آية الدين، آية المداينة أو آية الدين في سورة البقرة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية، وهي أطول آية في القرآن. وأقصر آية في القرآن طه وياسين. عند من عد هاتين الآيتين، عند من عدهما آيتين منفصلتين، وإلا فإن بعض أهل العلم عد هاتين الكلمتين جزء آية، عد هاتين الكلمتين جزء آية. وإذا أردت أن تعرف عدد آيات القرآن فنقول إن عدد آيات القرآن مسألة محل خلاف بين السلف. وإذا سألت عن السبب في الخلاف في عدد آيات القرآن فإننا نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقف على رؤوس الآيات ليعلم الصحابة أوائل هذه الآيات وأواخرها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ربما بعد ذلك وصل آية بما بعدها حتى يتم المعنى أو كذا، فربما نقل بعض السامعين الأمر الأول ثم جاء البعض الآخر فنقل الأمر الثاني، يعني بعض الناس أو بعض الصحابة نقل ما وقف عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلما لصحابته أوائل الآيات وأواخرها، ثم جاء آخرون فنقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكانا آخر وقف فيه غير المكان الأول، فيحدث الخلاف في عدد الآيات. وعلى أي حال فأكثر أهل العلم، بل نقل كثير من أهل العلم الإجماع على أن ترتيب الآيات ومعرفة الآيات وفواصل الآيات أمر توقيفي، يعني لا مدخل للعقل فيه ولا يكون إلا من طريق التنصيص عليه. والفاصلة أيها الإخوة الكرام هي آخر كلمة في الآية، عندما نقول فواصل الآيات يعني آخر الكلمات التي تكون آخر الكلمة الأخيرة في الآيات. فمثلا إذا قلنا مثلا عما يتساءلون، فالفاصلة هنا كلمة يتساءلون، عن النبأ العظيم، الفاصلة هنا كلمة العظيم، وهكذا. وإذا كان معرفة الآيات وفواصلها أمر توقفي لا دخل للعقل فيه، فسوف تجد مثلا أن ألف لام ميم التي تكون في أوائل بعض السور تحديدا أوائل ست سور، هذه الكلمة ألف لام ميم تعتبر آية، في حين أن كلمة ألف لام ميم را في أول سورة الرعد ليست آية وإنما هي جزء آية، الآية كاملة ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. تجد مثلا كلمة ألف لام را وهي في أول خمس سور من القرآن لا تجدها آيات بل هي جزء آية. والشاهد من كل ذلك أن الصحابة نقلوا هذا ونقل ذلك عنهم التابعون حتى وصل إلينا بالتوقيف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلنا علماء القراءات نقلوا ذلك يعني خلفا عن سلف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان عدد آيات القرآن يعني توقيفي، أو وإذا كان عدد آيات القرآن مسألة محل خلاف، فجدير بالذكر أن نقول المشهور أن عدد آيات القرآن 6100 آية وكسر. هذا الكسر اختلف في عدده، منهم من قال أنه 17، منهم من قال أنه 14، منهم من قال أن هذا الكسر يعني حوالي 10 آيات، منهم من قال أنها 4 آيات. ومرجع هذا الاختلاف كما قلنا إلى رواية الصحابة أماكن الوقوف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا فيما يتعلق بعدد آيات القرآن. أيضا أيها الإخوة الكرام، ترتيب آيات القرآن، مكان هذه الآية في كل سورة، أمر توقفي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل بطريق الوحي، وقد دلت الأدلة على ذلك، وهي أدلة كثيرة. يكفي منها ما رواه الترمذي وحسنه الحاكم وابن حبان وصححه وأبو داود وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليه أوقات تنزل عليه سور طويلة، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب، دعا كتاب الوحي، واحد من كتاب الوحي، فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهذا الكاتب: ضع هذه الآية في السورة الفلانية في المكان الفلاني. وقد حدث ذلك كثيرا، وقد نقلت كتب السنة أخبارا كثيرة تفيد ذلك، وقد نقل أيضا غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن ترتيب الآيات توقيفي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويشهد أيضا لهذا الترتيب اتفاق الصحابة على نقل القرآن بهذا الترتيب حتى يومنا هذا من غير تبديل ولا تغيير. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن من صنع البشر لكان الاختلاف فيه كثير، ولوقع التغيير والتبديل فيه لأنه من صنع البشر. أي كتاب في الدنيا من صنع البشر إذا تناولته الأيدي حصل فيه التغيير والتبديل، ولا يمكن أبدا أن يحفظه جماعة عن جماعة عن جماعة، ولم يحدث أبدا لأي كتاب في الدنيا أن كان كذلك إلا كتاب الله تبارك وتعالى القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد أيها الإخوة الأحباب. هذه إشارة سريعة لمعنى الآية من السورة في القرآن. وإذا تكلمنا عن الآية فجدير بنا أيضا أن نتكلم عن معنى كلمة السورة. إذا تكلمنا عن جزء السورة فحري بنا أن نتكلم عن السورة أصلا. السورة علوم أن القرآن مكون من سور، والسور مكونة من آيات. سور القرآن معلوم أن عددها 114 سورة، وذلك باعتبار الأنفال وبراءة سورتين منفصلتين. أما إذا اعتبرت الأنفال وبراءة سورة واحدة فسوف تجعل السور 113 سورة. كلمة السورة مأخوذة في اللغة، مشتقة من سور المدينة، مشتقة من سور المدينة، وشبهت السورة بسور المدينة لإحاطتها بآيات من القرآن. يعني كلمة السورة التي جعلت علما على طائفة من القرآن شبهت بسور المدينة. لماذا؟ لأنها تحيط بآيات من القرآن مجتمعة. أو السورة مأخوذة من التصور، تقول مثلا فلان تصور سورا، يعني صعد وركب عليه. وكذلك السورة مأخوذة من هذا المعنى لعلو شأنها وشأن قارئها. والسورة أيضا تأتي في اللغة بمعنى المنزلة الرفيعة. لكن السورة في اصطلاح علماء التفسير أو علماء علوم القرآن تحديدا، السورة عندهم اصطلاحا هي طائفة من آيات القرآن. طائفة من آيات القرآن جمعت وضم بعضها إلى بعض، لها بدء ونهاية. إذن التعريف مرة أخرى: طائفة من آيات القرآن جمعت وضم بعضها إلى بعض، لها بدء ونهاية. كما قلنا في الآية إنها جزء من السورة لها مبدأ ونهاية، أيضا السورة عبارة عن طائفة من الآيات، جمعت هذه الآيات وضم بعضها إلى بعض، لها بداية ولها نهاية. وكما قلنا في الآية أن منها الطويل ومنها القصير، أيضا السور تختلف طولا وقصرا، فمنها أطول سورة مثلا ألا وهي سورة البقرة، ومنها أقصر سورة وهي سورة الكوثر. وما بين البقرة والكوثر تختلف سور القرآن طولا وقصرا. وبناء عليه نقول إن أنواع سور القرآن باعتبار الطول والقصر أربعة. أنواع سور القرآن باعتبار الطول والقصر أربعة. النوع الأول السبع الطوال. سبع الطوال هي سورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، وسورة براءة. هذه سبع سور يقال لها السبع الطوال. فهذا هو النوع الأول من أنواع سور القرآن. النوع الثاني نسميه المئون، نسميه المئون، جمع مئة، المئون. وهذه المئون هي ما وليت السبع أطوال من السور. ولماذا سميت المئون؟ لأن آياتها تزيد على مئة آية، كل سورة من المئون هذه تزيد آياتها عن مئة آية. النوع الثالث نسميه المثاني، المثاني وهي ما جاءت بعد المئين. والمثاني هي السور التي تقارب آياتها المئة، يعني كل سورة عدد آياتها قريب من المئة، وسميت بالمثاني لأسباب كثيرة. اجتهد العلماء في بيان سبب تسمية المثاني بهذا الاسم، لأن القرآن كله يقال له المثاني. فلماذا جعلت المثاني وهي ما وليت المئون وكانت آياتها قريبة من مئة، فلماذا سميت هذه السور بالمثاني؟ قال بعضهم لاقتران كل شيء بضده أو شبيهه، يعني مثلا كمجيء الوعد مع الوعيد، المؤمنين مع الكافرين، الجنة مع النار، هكذا، فهذا يقال له مثاني. وقيل غير ذلك، فتطلق كلمة المثاني على القرآن كله كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم. النوع الرابع هو المفصل، النوع الرابع هو المفصل، وهي السور التي جاءت بعد المثاني من قصار السور. سميت هذه السور بالمفصل لكثرة الفصل بين سورها بالبسملة، سور المفصل هذه يفصل بينها بالبسملة، فلذلك سميت المفصل. اختلف العلماء في هذا المفصل من أين يبدأ. بعض العلماء قال إن هذا المفصل يبدأ من سورة الجاثية، وبعض العلماء قال إن هذا المفصل يبدأ من سورة محمد أو القتال، وبعض العلماء قال إن هذا المفصل يبدأ من سورة الحجرات. والمشهور أن المفصل هو الذي يبدأ من سورة قاف، المفصل هو الذي يبدأ من سورة قاف، على ما رجحه غير واحد من أهل العلم. فهذا هو تقسيم سور القرآن من حيث الطول والقصر. قد يسأل سائل، لماذا لا يكن القرآن كله سورة واحدة مثلا، أو لا يقال له سورة، تأتي آيات القرآن كلها مرة واحدة موصولة من أول بسم الله الرحمن الرحيم حتى آخر الناس، لماذا تفصل مجموعة من الآيات تحت اسم سورة كذا؟ فتكلم العلماء في الحكمة من تسوير القرآن، ويعني ذكروا فوائد. أهم هذه الفوائد في الواقع فائدة هامة جدا، ألا وهي سهولة الحفظ والاستذكار والاستشعار بالقدرة على الانتهاء من قدر معين، مما يؤدي إلى الفائدة الثانية. يعني الفائدة الأولى سهولة الحفظ. الآن إذا قلت لك إن القرآن كله عبارة عن عدد من الآيات، مثلا هذه الآيات 6000 كلها وراء بعضها، وأقول لك احفظ هذا الكتاب، لا تدري أين تقف، وسوف تعوقك مشكلة مجيء هذه الآيات متوالية. أما إذا حفظت جزءا من الآيات وعرفت أن هذه الآيات في سورة مثلا البقرة، قد انتهيت الآن من سورة البقرة، شوقك ذلك أن تدخل في السورة التي تليها، فتدخل إلى سورة آل عمران. فإذا ما انتهيت من سورة آل عمران تشوقت أن تدخل في سورة النساء، وهكذا. فالفائدة الأولى لتسهيل القرآن سهولة الحفظ والاستذكار، ولا شك أن ذلك من إعجاز القرآن ومن رحمة الله سبحانه وتعالى ومن علمه سبحانه وتعالى بما يصلح للمسلمين. الفائدة الثانية الشوق الذي يحصل للقارئ إذا ما انتهى من سورة معينة، وإذا ما انتهى من عدة سور، حتى إذا ما أوشك أن ينتهي من القرآن وبقيت له سور دعاه الشوق إلى أن يكمل القراءة ويواصل حتى ينتهي من القرآن، ثم يرجع فيبدأ مرة أخرى من الفاتحة والبقرة، ويكون كما يقول أهل العلم كالحال المرتحل، كالحال المرتحل. الفائدة الثالثة أيضا أنك ترى في الكتب تفاوتا شديدا، هذا التفاوت يرجع إلى مسألة مهمة، ألا وهي حسن الترتيب والتنويع. ولا شك أن حسن الترتيب هذا يجعل القارئ أكثر تمتعا وأكثر تشوقا وأكثر استفادة واهتماما بما يقرأ، ولله المثل الأعلى. فالقرآن مرتب على السور ترتيب لا يعلم علته إلا الله سبحانه وتعالى. هذا إذا قلنا إن ترتيب السور توقيفي، كما سنورد إن شاء الله تعالى الخلافة في هذه المسألة. فالفائدة الثالثة من تسوير القرآن حسن الترتيب والتنويع والتبويب. وكما قلنا في الآيات أنها توقيفية، فأسماء السور أيضا توقيفية. يعني هذه السورة سورة البقرة، هذه السورة سورة الدخان، هذه السورة سورة الحجر، هذه السورة سورة الشعراء. هذه الأسماء توقيفية على الراجح من أقوال أهل العلم. وتوقيفية كما قلنا يعني ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد علمها من أنين الوحي جبريل عليه السلام. أما ترتيب سور القرآن على هذا النحو المعروف، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، إلى آخر المصحف، هذا الترتيب وقع الخلاف بين العلماء في كون هذا الترتيب توقيفي بمعنى أنه منقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم أنه اجتهادي. يعني الصحابة هم الذين اجتهدوا في ترتيب هذه السور فوضعوها على هذا النحو المعروف. عندنا في هذه المسألة أيها الإخوة الكرام ثلاثة أقوال، سوف نعرض لكل قول بدليل مختصر له، ويعني نذكر الترجيح إن شاء الله تعالى في آخر هذه الأقوال. ونحن يعني نحاول ألا نطيل النفس في الخلاف بين العلماء في مثل هذه المسائل، نحاول أن نعطيكم يعني خلاصة لما قيل في هذه المسائل حتى تكون الرؤوس أوعب لهذه الأمور، وحتى نخرج بفائدة مجملة مختصرة أثبت في العقل والقلب وأسهل في الاستفادة، وأدعى إن شاء الله تعالى إلى الاستيعاب في أثناء قراءة التفسير. القول الأول في مسألة ترتيب سور القرآن هل هو توقيفي أم اجتهادي، القول الأول أن ترتيب السور على ما هو عليه الآن في المصحف كان باجتهاد الصحابة ولم يكن توقيفيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الأول أن ترتيب السور اجتهادي من الصحابة، الصحابة اجتهدت ووضعت سورة الفاتحة في البداية ثم سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء إلى آخر سورة الناس. هذا قول مالك وجماعة من أهل العلم، وقد استدلوا بأدلة. أهم هذه الأدلة أن مصاحف الصحابة، الصحابة كان كل يعني الصحابة الكبار تحديدا كان لكل واحد منهم مصحف، مصاحف هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانت مختلفة في ترتيب سورها. ولو كان هذا الترتيب توقيفيا لما سغ لهم أن يرتبوا على غير هذا التوقيف. يعني لو كان ترتيب السور توقيفي منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز لواحد منهم أن يضع سورة قبل سورة أو يخالف في هذا الترتيب. فمصحف عبد الله بن مسعود مثلا كان مبدؤا بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهكذا على اختلاف واسع عما هو معروف الآن. مصحف أبي بن كعب كان مبدؤا بالفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم الأنعام. معلوم أن البقرة تأتي أولا ثم آل عمران، لا، في مصحف أبي بن كعب تأتي البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم الأنعام. معلوم أن آل عمران يليها سورة النساء ثم المائدة ثم الأنعام، لا تجد الأنعام بعد سورة آل عمران في مصحف أبي بن كعب. مصحف علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان مرتبا حسب النزول، يعني السور المكية أولا ثم السور المدنية. تجد أول سورة في مصحف علي سورة اقرأ ثم المدثر ثم نون والقلم، وهكذا إلى آخر السور المكية ثم بعد ذلك السور المدنية. فهذا أول دليل على أن ترتيب السور كان باجتهاد الصحابة، وذلك أن مصاحف الصحابة كانت مختلفة في ترتيبها، ولو كان الأمر بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز لهم أن يرتبوا سور القرآن على نحو ما يرون. من الأدلة أيضا أن عثمان رضي الله عنه جعل سورة الأنفال وبراءة سورة واحدة. قلنا قبل ذلك أن سور القرآن 114 سورة، ومنهم من جعلها 113 سورة، إذا جعل سورة الأنفال وسورة براءة سورة واحدة. فعثمان رضي الله عنه جعل سورة الأنفال وبراءة سورة واحدة ولم يفصل بينهما. فسأله عبد الله بن عباس كما جاء، يعني هذا الحديث جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي. سأل عبد الله بن عباس عثمان بن عفان، سأله عن هذا الأمر، فقال عثمان رضي الله عنه قال كانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، يعني كانت قصة سورة براءة شبيهة بقصة سورة الأنفال، فظننت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قارنت بينهما ووضعتهما في السبع أطوال، ووضعتهما في السبع أطوال. ما هو الشاهد في هذا الأثر؟ الشاهد أن هذا يدلك على اجتهاد الصحابة في ترتيب سور القرآن. عثمان اجتهد فجعل سورة الأنفال وسورة براءة سورة واحدة. هذه يعني بعض أدلة القول الأول أن ترتيب السور اجتهادي. القول الثاني عندنا في هذه المسألة أن ترتيب السور توقيفي، أن ترتيب سور القرآن كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، شأنه شأن ترتيب الآيات. فهذا هو القول الثاني في هذه المسألة التي تدور حول كيفية ترتيب سور القرآن، هل هو باجتهاد الصحابة أم بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقلا عن أمين الوحي جبريل عليه السلام عن ربه عز وجل. فقلنا إن القول الأول أن ترتيب السور كان اجتهادي باجتهاد الصحابة، وذكرنا في هذا القول دليلين. القول الثاني أن ترتيب سور القرآن كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بأي شيء استدل أصحاب هذا القول على قولهم؟ استدلوا بأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن خالد قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبع الطوال في ركعة، قرأ بالسبع الطوال في ركعة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع المفصل في ركعة. طيب ما هو وجه الدلالة هنا؟ وجه الدلالة هنا أن الصحابة عرفت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترتيب هذه السور، قرأ السبع الطوال على نحو معين، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة مثلا أو التوبة. وفي حديث آخر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران، فقدم النساء على آل عمران، فلذلك ربما الذي رتب مصحفه على هذا الترتيب البقرة ثم النساء ثم آل عمران سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على هذا النحو، والذي رتبها على البقرة آل عمران والنساء سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأها أيضا على هذا النحو. إلا أن الشاهد في الأمر ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السور بشكل معين، وقد نقلته الصحابة رضي الله عنهم بهذا الشكل. كذلك صلى الله عليه وسلم قرأ المفصل في ركعة، يعني قرأ من سورة قاف حتى الناس، فعرفت الصحابة ترتيب هذه السور، سورة قاف ثم الذاريات ثم الطور ثم النجم ثم القمر ثم الرحمن ثم الواقعة ثم الحديث ثم المجادلة وهكذا. فإذا هناك ترتيب معين حفظته الصحابة ونقلته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الدليل الأول. استدل أصحاب هذا القول الذين قالوا بأن ترتيب سور القرآن توقيفي، استدلوا أن الصحابة أجمعت على المصحف الذي كتب على عهد عثمان رضي الله عنه. نعلم أن عثمان جمع القرآن كله في مصحف واحد وسماه المصحف الإمام، وأمر بحرق ما سواه من المصاحف. الصحابة لم يخالف منهم أحد في هذا المصحف. لو كان ترتيب السور اجتهادا لما ترك كل واحد منهم الترتيب الذي كان يراه، إلا أنهم رضي الله عنهم أجمعوا على هذا المصحف. استدل أصحاب هذا القول أيضا بدليل عقلي ثالث. هذا الدليل مبناه على أن الترتيب لو كان عن اجتهاد لظهرت العلة التي بني عليه هذا الاجتهاد. يعني لماذا مثلا لو كان هذا اجتهاد هو من قبيل الرأي، فلماذا قدم البقرة على آل عمران، أو لماذا قدم النساء على المائدة والمائدة على الأنعام؟ لابد أن هناك علة معينة طالما أن هذا اجتهاد. إلا أنك في الواقع لا ترى اجتهادا أو لا ترى علة في هذا الترتيب الموجود الآن في المصحف، لا ترى علة في هذا الترتيب الموجود الآن في المصحف. لو كان هذا الترتيب الذي أجمعت عليه الصحابة في عهد عثمان، لو كان هذا الترتيب عن اجتهاد لظهرت هذه العلة، لأنك حينما تنظر في ترتيب السور تجد أنه لم يرتب مثلا على حسب النزول، فهذا مكي وهذا مدني وهذا مدني وهذا مكي، لم يرتب على الطول والقصر، فتجد صورا طويلة بين صور قصيرة وصورا قصيرة بين صور طويلة، لم يرتب على تجانس الموضوعات، فتجد قصص الأنبياء مختلف في يعني أكثر السور، بمعنى هنا قصة هود عليه السلام وهنا قصة صالح، يعني لم تجمع قصص هود مثلا في مكان واحد وجمع قصص صالح في مكان واحد. فلما لم يكن هذا الترتيب مبني على تجانس عقلي ظاهر أو عن علة لاجتهاد معين، وإنما هذا الترتيب في الواقع هو معجز في حد ذاته لأنه يدل على بلاغة القرآن، ولا شك أن هناك تناسبا معينا بين الآيات بعضها وبعضها وبين السور بعضها وبعضها، لكن هذا التناسب ليس مضطردا، فالعلة في تناسب مثلا سورة الأنفال مع براءة ليست هذه العلة أو ليست هذه المناسبة مضطردة في باقي السور، بل أن ما بين كل سورتين علة منفصلة عن السورة التي بعدها، مما يدلك على أن هذا الترتيب لا يمكن أن يكون عن اجتهاد. فهذا من أدلة القائلين بأن ترتيب السور توقيفي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد رد أصحاب هذا القول قائلين بأن ترتيب السور توقيفي، ردوا على الذين قالوا إن ترتيب سور القرآن كان باجتهاد الصحابة، ردوا عليهم في الدليل الذي قالوه فيما يتعلق بأن مصاحف الصحابة كانت مختلفة، ردوا بأن هذا لا يصلح دليلا على عدم التوقيف أو على اجتهاد الصحابة، ذلك لأن هذه المصاحف لم تكن مصاحف عامة، كانت مصاحف خاصة، كان كل واحد من هؤلاء الصحابة الكبار كعبد الله بن مسعود أو عبد الله بن أبي كان له مصحف خاص قد أضاف إلى السور بعض العلم من التأويل أو معاني الآيات أو المأثورات أو كذا، ولذلك لم يعتمد عليها عثمان عند جمع المصاحف، بل أمر بحرق المصاحف سوى المصحف الإمام الذي جمع فيه القرآن. هذه كانت يعني أدلة القول الثاني، وهو أن ترتيب السور توقيفي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثالث، لأننا قلنا إن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، القول الأول إن ترتيب السور اجتهادي عن الصحابة وذكرنا أدلته، والقول الثاني إن ترتيب السور توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا أدلته، القول الثالث جمع بين القولين السابقين. كيف جمع أصحاب القول الثالث بين القولين السابقين؟ قالوا إن ترتيب سور القرآن توقيفي إلا قليلا من هذه السور كان باجتهاد الصحابة، فلا هم قالوا إن ترتيب السور توقيفي ولا هم قالوا إن ترتيب السور اجتهادي، لكن قالوا إن أغلب سور القرآن ترتيبها كان توقيفيا منقولا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض سور القرآن كان ترتيبها باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم اختلفوا في هذا المقدار الذي كان باجتهاد الصحابة. البيهقي مثلا يرى أن القرآن كان مرتبا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوره وآياته على نحو ما نعرف، إلا سورة الأنفال وبراءة هي التي يعني جمعت الصحابة بينهما كسورة واحدة، جعلتها سورة واحدة، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. فهذا هو القول الثالث الذي جمع بين القولين السابقين في أن ترتيب سور القرآن توقيفي إلا بعض السور ترتيبه اجتهادي من الصحابة. فهذه هي أدلة الأقوال الثلاثة، وفي الواقع لا يسلم دليل منها من الاعتراض، لا يسلم دليل منها من الاعتراض. فإذا جئت مثلا لاستدلال أصحاب القول الأول بأن مصاحف الصحابة مختلفة في ترتيبها، من الممكن أن نرد عليه بأن الصحابة رتبوا هذا الترتيب قبل علمهم بالتوقيف، لما عرفوا أن هذا الترتيب توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سلموا واعتمدوا هذا الترتيب المجمع عليه في عهد عثمان رضي الله عنه وحرقوا مصاحبها. الدليل المتعلق بجعل عثمان سورة الأنفال وسورة التوبة سورة واحدة أيضا لا يصلح دليلا، لأن نقول إن الصحابة اجتهدت في ترتيب السور، فغاية ما هنالك أنه جعل السورتين سورة واحدة ولم ينقل مثلا سورة من مكان فجعله في مكان آخر أو كذا، فلا يصلح هذا دليلا لأن نقول إن ترتيب السور اجتهادي. إذا جئت إلى أدلة القول الثاني، إذا جئت إلى أدلة القائلين بأن ترتيب المصحف توقيفي وهذه الأحاديث التي استدلوا بها، من الممكن أن تقول إنه لا دلالة فيها على أن جميع السور بتوقيف، يعني السور التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت السبع الطوال أو المفصل، نعم كانت مرتبة على نحو معين نقلته الصحابة. طيب ما العمل في باقي السور؟ هل هي أيضا مرتبة أم أنها حدث فيها اجتهاد من الصحابة؟ فلا دليل في هذه الأحاديث على أن ترتيب كل سور القرآن توقيفي. أيضا الدليل الذي استدل به أصحاب القول بأن ترتيب سور القرآن توقيفي، هذا الدليل الذي استدلوا به في جمع عثمان المصحف على ترتيب معين وأن الصحابة أجمعت على هذا المصحف، من الممكن أن يقال إن الصحابة رجعت أو يعني سكنت إلى قول عثمان بدافع قطع دابر النزاع والحفاظ على وحدة الأمة لا عن اعتقاد خطأ ما كانوا عليه، يعني لا إشكال في أن يرجع الصحابة إلى اجتهاد عثمان أو إلى اجتهاد اللجنة التي قامت بجمع المصحف، فرجعت الصحابة إلى هذه اللجنة واستقرت على القول أو استقرت على جمعهم لهذا المصحف بهذا الشكل المعين قطعا لدابر النزاع وحفاظا على وحدة الأمة، فلا يصلح هذا دليل على أن يكون ترتيب السور توقيفي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الواقع القول الثالث هو أمثل الأقوال، القول الثالث هو أمثل الأقوال وهو السليم من الاعتراض والمناقشة. ولذا قال السيوطي في نهاية المطاف: والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي، وهو أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال. قال بعض أهل العلم أيضا: سواء كان ترتيب السور توقيفيا أم اجتهاديا فإنه ينبغي احترامه خصوصا في كتابة المصاحف، يعني سواء قلنا إن ترتيب هذه السور كان اجتهادي أو كان توقيفي فيلزم احترام هذا الترتيب، لأن أقل الأمرين رعاية صدور هذا الترتيب عن إجماع الصحابة. أعلم الأمة بدين الله عز وجل قد اجتمعت واتفقت على ترتيب المصحف بشكل معين، وهذا الإجماع حجة واجبة القبول، وبناء عليه لا يسع أحد أن يخرج عن هذا الإجماع أو أن يعني يقدم سورة على سورة في كتابة المصحف أو غير ذلك. لك أن تقرأ سورة قبل سورة قراءة لا إشكال، ولكن وإن كان قراءة المصحف بالترتيب أولى بالقبول وأحق بالاتباع، إلا أنه لا يحرم مثلا عليك أن تقرأ سورة قبل سورة ولا تتعمد ذلك في كل مرة. فكما نقول رعاية إجماع الصحابة على ترتيب المصحف بشكل معين أولى بالقبول وأولى بالاعتبار وحجة واجبة القبول، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فهذه هي أدلة العلماء وهذه هي أقوالهم في مسألة ترتيب السور هل هو اجتهادي أم توقيفي، إلا أننا قلنا إن ترتيب الآيات توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أسماء السور، ووقع الخلاف في ترتيب السور، وقد قدمنا الأقوال في هذا الخلاف وقدمنا الراجح من هذه الأقوال. وتتمة لهذه المسائل التي نتكلم عنها، ذكروا إن عدد كلمات القرآن 34,977,000 كلمة، يعني 77,934 كلمة، هذا على عد بعض العلماء لكلمات القرآن، وذكر بعضهم غير ذلك، ذكر بعضهم غير ذلك. فهذه عدد كلمات القرآن، وسوف نكتفي إن شاء الله تعالى بما قلناه وما ذكرناه. وإن شاء الله تعالى على أمل أن نلتقي في الدرس القادم بإذن الله تعالى لنتكلم عن قضية نزول القرآن على 7 أحرف. القضية التي سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى هي قضية خطيرة جدا، هو قضية مهمة جدا. القضية تدور حول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقرأني جبريل على حرف فرجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. فما المراد بهذه الأحرف 7؟ سوف نتكلم عنها ونذكر آراء أهل العلم باختصار إن شاء الله تعالى كما تعودنا، مع ذكر أدلة كل فريق وبيان القول المختار. ومن المهم جدا إخواني الكرام أن أذكر مسألة تتعلق بالإنكار في مثل هذه المسائل. يعني لا يصح أبدا مثلا أن تنكر نكيرا شديدا ووعيدا أكيدا مثلا على من يقول مثلا إن ترتيب القرآن اجتهادي أو إن ترتيب القرآن توقيفي، فبكل من القولين قال جماعة من أهل العلم. فلا يصح أبدا أن تكون هذه المسائل محل مثلا نزاع شديد أو كذا، لا يصلح، خاصة أن هذا مما يسوغ الاختلاف فيه. والله تعالى أعلى وأعلم. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.